بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وصفيه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتدأنا في الأسبوع الماضي أحبائي سلسلة شخصية المسلم كما جاء في كتاب أوصاف الإسلام، كما جاء في كتاب ربي وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف نقول كيف تكوني مسلمة حقا؟ ما هي شخصية المسلمة؟ مع ربه، مع نفسه، مع والديه، مع زوجته، مع أولاده، مع ذوي رحمه، مع جيرانه، مع أصدقائه وإخوانه، مع المجتمع بأكمله. شخصيتك كونية، حالك كمسلمة إيه؟ بداية كما ذكرنا في الأسبوع الماضي المسلم مع ربه، اليوم المسلم مع نفسه. ماذا يعني المسلم مع نفسه؟ يعني ملخص الأمر كده أن الإسلام يريد من المسلم أن يكون شامة يقتدى بها، ولذلك يكون متميز بإيه؟ بهندامه، بهيئته، بسمته التي تدل أنه مسلم، مسلمة. سمتك التي تدل أنك مسلمة، تعتزي بإسلامك، بتصرفاتك، بأعمالك، حتى تكون قدوة حسنة. نسأل ربي أن يجعلني وإياكم قدوة حسنة، تجعلك جديرة بأن تحملي هذه الرسالة العظيمة من ربنا سبحانه وتعالى، أضعها في رقبتك بالإسلام. إن المسلم إنك لما تكوني في أي مكان تكوني أسوة حسنة لغيرك. أسوة حسنة في الخير ولا أسوة حسنة في السوء؟ في الخير طبعا. ولذلك شوفوا سبحان الله لما وصف صحابي الجليل هذا الأمر، قيل في الحديث أنهم النبي صلى الله عليه وسلم كان في قوم مقدمين من سفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال رسول الله؟ قال إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم، هيئتكم، حتى الحاجات اللي معكم رحال، وأحسنوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيء، لم يترك شيء، لم يعلمنا إياه، لا في نفسنا ولا في ديننا ولا في خلقنا ولا في هيئتنا ولا في سمت المرأة المسلمة ولا في سلوك المرأة المسلمة أو أي إنسان مسلم. نكمل هذا القول، فإنه يقول فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. اعتبر ان الانسان لما يكون مظهره بذيء تفحش وتفحش. ولما قال لهم اصلحوا رحالكم، الرحال يعني قيل ما يوضع على ظهر الحمل، يعني اللي هو الجمل، الدابه يعني، حتى ده زي بالظبط كده كانه بيقول لك اصلحي بيتك، نظفي. اذا يدعو الى ايه؟ يدعو الى النظام، يدعو الى النظافه، يدعو إلى البعد عن الفحش والتفحش، يدعو إلى البعد عن الهيئة الرديئة، إنسان تكون هيئته رديئة أو حالته زرية أو إهمال العناية بمظهره. الإسلام أبدا لا يترك ذلك الإسلام، أو التبذل في الثياب أو في المرافق المفروشة، كل شيء. ولذلك علمنا الإسلام أن لا يهمل الإنسان أي شيء يتعلق به، نفسه وبيته مظهره داخله، طبعا هنتكلم بعد كده في داخله وقلبه، قول يعني ايه يهتم بنفسه. لا يهمل نفسه ولا ينسى ذاته، مع التكاليف العليا التي حملها ربي هذه الرسالة في أعناقه، فلا ينفصل مظهره أبدا عن مخبره، ظاهره عن باطنه. ما دلوقتي لأننا واحنا بنكمل الحديث، ما تظنيش إن الإسلام بيدعو المرأة إنها تتزين بالمعصية، لا، يدعوها أيضا أنها تتجمل بالطاعة. في فرق بين إن الإنسان يتجمل بالمعصية وإنه يتجمل في مظهره بالطاعة، ولذلك هنا فإن الإسلام يحب الشكل المرتب الجوهر النبيل، وكل ذلك يتكون منه المسلم، يتكون من إيه؟ ظاهر وبطن. ولذلك قيل المسلم الواعي الحصيف هو الذي يوازن بين مراعاة جسمه ومراعاة عقله ومراعاة روحه، جسمه وعقله وروحه، على شرط ألا يغالي في جانب على جانب، يعني ما يتركش جسمه أو مظهره أو شكله أو يغالي في مظهره أو شكله. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتوازن الحكيم، الإنسان يكون عنده توازن. ولذلك انظروا لما قيل فيما يروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بمغالاة في العبادة فقال له أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل، قال بلى يا رسول الله، قال فلا تفعل كل ذلك، صم وافطر، في شغله نم وقم، فإن لجسدك عليك حقا ولعينك عليك، لعينيك عليك حقا تنام، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، زوارك يعني فاعطي كل ذي حق إيه؟ يبقى المسلم متوازن، المسلم متوازن بيعمل كل شيء وكل شيء بيحتسبه لإيه؟ لله سبحانه وتعالى. هنا السؤال يأتي، فكيف يحقق المسلم التوازن؟ التوازن في جسمه وفي عقله وفي روحه. يقول العلماء أما في جسمه، أولا أن يكون المسلم معتدلا في طعامه، يبقى الشري يبقاش كل همه البطن، يبقاش هو كل همه الأكل، ميبقاش كل وقته الحرص على أن يكون كثير الأكل، لكن المطلوب منه أن يحرص كل الحرص أن يكون صحيح الجسم قوي البنية. إذن لكي يكون صحيح الجسم قوي البنية يعتدل في طعامه وشرابه، فهو لا يقبل، يقبل على الطعام إقبال الشره، تعرفين بعض الناس لما تقبل على الطعام تأكل لحد ما تقدرش تموت فعلا، زي ما واحدة قالت تموت فعلا، يفضل تفضل تأكل لحد ما تيجي تقول مش قادر أقوم على أيدي ولا على رجلي، تقول ليس في بطن في عندي مكان إيه. إذن فلا يقبل على الطعام، فلا يقبل على الطعام إقبال النهم، وإنما يصيب من الطعام ما يقيم إيه؟ صلبه، ويحفظ عليه صحته وقوته ونشاطه، متليا بقول النبي صلى الله في محكم كتابه، قول ربي أولا في كتابي وكلوا واشربوا ولا تصرفوا، لماذا؟ إنه لا يحب المسرفين. إذن كلي واشربي، ونيتك وانت بتاكلي وتشربي انت مسلمة، أتقوى على الطعام. يبقى الإسلام بيدعو لذلك، طبعا بيدعو لذلك، قال ربي سبحانه وتعالى أمرنا أكلوا وكلوا واشرب ولا تصرفوا، بيبقاش كل همك ووقتك كله يدور حول إيه؟ الأكل. فكون كل اهتمامك ببطنك، لم تهتمي بروحك، لم تهتمي بعقلك، لم تهتمي بعناية بجسدك، اهتميتي بنقطة واحدة في حياتك هي دي، مع إن هي النقطة دي اللي هتفسد إيه؟ صحتك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الإسلام شيئا لأحبابي إلا أمرنا به وعلمنا إياه ورزقنا به العلم بالاعتدال. ولذلك النبي يأمرنا صلى الله عليه وسلم من هذه، وكأنه يقول لنا اعتدلوا في طعامكم وشرابكم، اعتدلوا، ما تبقيش شريحة للطعام تبحثي أكل أكل عايز تاكلي كل يهمك أنت تاكلي، لا كلي، لكن ما تنسيش كمان أن أنت تغذي روحك، وهم ولا تغذي روحك يعني زي. ولذلك هنا انظروا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الأدب حتى في الأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، يعني أسوأ مع وعاء ممكن تمليه هو كثرة امتلاء هذا الوعاء والبطن، فإذا كان لا محال في ذلك فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه كما جاء في ذلك في الصحيح. يقول عمر رضي الله عنه إياكم والبطن، هو بيقول إياكم والبطن في الطعام، ما هي؟ قال البطن اللي بحب الشراهة، الإنسان عنده شراهة للأكل، فإنها من أعظم مفسدات الجسد أن الإنسان يكون عنده إيه؟ شراهة للأكل، فإنها مفسدة للجسد، مورثة للسقم، هكذا يقول سيدنا عمر، مكسله عن الصلاه، تاكلي وتتقلي وتبقي قايمه للصلاه غصب عنك، طب هتقومي لقيام الليل ازاي؟ وعليكم بالقصد، وهكذا يقول سيدنا عمر رضي الله عنهما يعلمنا الدين ذلك، وعليكم بالقصد فيهما فانه اصلح للجسد وابعد من الصرف، وان الله تعالى لا يبغض اللي هو الحبر السمين، يعني لكل اهل اكل اهتمام ان هو ايه بالاكل يعني، وان الرجل لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه، وكذلك المراه يعني تهبط شهوتها على دينها، يعني يبقى وقتها اكلها وشربها وفصحتها وكده تؤثرها على دينها او على حق الله سبحانه وتعالى. من هذه النقطه يا احبائي في اللي هي الطعام، الاهتمام الانسان في جسمه وهو اعتداله في طعامه وشرابه، عليه من اعتدائه من اهتمامه واعتداله في طعامه وشرابه تجنب كل ما يبتلى به بالمنبهات والمحرمات، وعليه بالنوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا، وعليه وعلى المسلم الواعي أن يؤمن أن المؤمن القوي قيم وأحب عند الله من المؤمن إيه؟ قرر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولذلك من هنا كان الدين يدعو إلى قوة الجسد وقوة الإيمان وقوة العقل وقوة الروح. ولذلك قيل المسلم الحق الذي يكون يجتهد أو يكون في صحة البدن يبعد عن المأكولات والمشروبات الضارة الخبيثة المحرمة، يتجنب العادات السيئة كثرة السهر، كل ده حفاظا من المسلم كده، علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من بالنسبة للحديث اللي هو نهى عن الحديث بعد الايه؟ بعد العشاء، عشان الإنسان ينام بدري ياخد جسده قصدا من النوم يوم يقدر يقيم الليل وهو ايه؟ فايق منتبه. نعم، وعدم الإنهماك في السهر الذي يوهن العزيمة ويحط الجسد لكي يعمل إذا قام الليل يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا أمرنا به ديننا الحنيف سبحان الله بالاعتدال والتوازن والنظام الذي هو أكمل ما يكون للمسلم. النقطة الثانية المطلوبة في اهتمام الإنسان بجسده أن يكون المسلم نظيف الجسم نظيف الثياب. بعض الناس لا تبالي بنظافة الثوب ولا بنظافة الجسم، فتجد مثلا ممكن تكون لابسة ثوب ايه؟ رائحة كريهة مبقعة، سرته سيئة، ولا تقولي الفقر، لكن هناك فرق بين النظيف وغيره، بين النظيف والفقير، لأن النظافة تحتاج إلى ايه؟ ماء، وكل البيوت فيها الماء. المسلم الذي يريد الإسلام يكون شامة نظيفا، يكون إنسان نظيف في جسده، يستحم دايما، يغتسل كثيرا، لأن من الأسباب التي يصحي البدن بها اللي هي كثرة الإيه؟ الاغتسال، ويكون ذلك في فترات متقاربة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي حث على الاغتسال الكامل والتطيب، وبخاصة يوم الإيه؟ الجمعة. ولذلك واغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل وبلغ من شدة حرصه على النظافة بالاستحمام أن بعض الأئمة ذهب إلى أن الاغتسال واجب يوم الجمعة، من شدة الأمر، أن الأمر إيه؟ النظافة دي أمر هام. ولذلك كان لابد على المسلم، شوفوا انظروا إلى الحديث المتفق عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل كل 7 أيام يغسل فيها رأسه وجسده عشان يبقى نظيف، عشان تبقى ريحته طيبة، علشان ما يبقاش مهبط للشياطين، عشان انتوا عارفين الملائكة تحب الشيء ايه؟ الذكي الطيب. ولذلك هنا قيل المسلم نظيف في ثوبه، نظيف في جوربه، هي بقى النقاط المهمة جدا دي، نظيف في ثوبه، ريحة ثوب مرفوح ما يلوح منها ريحة العرق، ريحة شرابه أو جوربه لا يفوح منها الريحة الكريهة، يتفقد ثيابه دائما، يتفقد ثوبه بين الحين والآخر، ولا يرضى أن تفوح منه أو من قدميه رائحة منفرة لغيره، ده المسلم. ويستعين على ذلك أيضا بالطيب لو رجل أو كانت امرأة في بيتها، كما يقول كده في ذلك الأمر سبحان الله، إنه سيدنا عمر رضي الله عنه يقول ما أنفق العبد أي أن ينفق في الطيب، بس يكون الطيب بالنسبة للمرأة فين؟ في بيتها. وعلى المسلم دائما من النظافة أن يتعهد فمه، يغسل بقه، سواك. ولذلك أمر السواك أمر هام في حياة المسلم، علشان يظل راحة صوته نظيفة، راحة جسده نظيفة، راحة فمه نظيفة. استخدام السواك أو الفرشاة والمطهرات والمنظفات، ويتفقد ذلك دائما في صورة المسلم. وترى شوفوا انظروا السيدة عائشة تقول في رسول صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. كان نظيف ويدعو إلى هذا الدين النظافة. ولذلك في رواية السيدة عائشة تقول وتبلغ عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بنظافة الفم حدا كبيرا يجعله يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، كما جاء في الحديث الصحيح. لما تسأل السيدة عائشة أي شيء يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، شوفي النظافة، تقول السواك. يعني كان كل أوقاته يبحث عن إيه؟ والرائحة الطيبة، مرضاتا لربه ومفر الايه مطهر الفم. ولذلك قيل سبحان الله في بعض المسلمين يعني يمهلون تماما هذه الجوانب، فلا تبالي بهذا الامر، فلا يعتنون بنظافه الافواه ولا يعتنون بنظافه الملابس، خاصه تراهم يقشون المساجد او اماكن التجمعات في مجالس ذكر وحلقات الملائكه التي تحف بهم في كل مكان، وهم لا يبالوا بذلك، ومع أنهم يسمعون ويرددون قول النبي صلى الله عليه وسلم في من أكل ثوما أو بصلا ألا يقرب المسجد لكي لا يؤذي برائحته الناس أو الملائكة في هذا المكان. قيل من أكل البصل والثوم والكراد فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى بما تأذى به بنو آدم. إذا كانت الملائكة تتأذى برائحة الثوم والبصل، فكيف برائحة العبد غير الزكية، ريحة العرق اللي بتفح منه، ريحة ثيابه، ريحة شرابه، ريحة عرقه. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أقل هذه البقول التي ذات الرائحة الخبيثة من أن يقترب بالمسجد حتى لا تتأذى الملائكة. ولذلك لنا في ذلك أصول الحسنة، أن الإنسان لما يروح مكان في تجمع لابد للمسلم أن يكون مظهره نظيفا. ولا أقول للمرأة مظهرها نظيفا يعني أنها ترتدي ما يغضب ربي، لأن جمال المظهر لا يعني أنك ترتدي ما يغضب الله عز وجل، لأنك امرأة أمرت بأمر خصك به في كتابه، وذكر ربي في كتابه للمرأة المسلمة أن تتزين بالستر. ذكر ربي من زينة المرأة المسلمة ومن جمال المرأة المسلمة أنها تتزين بالستر، يعني ثوبك اللي أنت لابساه يكون ستر جسدك. لكن تخيلي لو أنت لابسة بنطلون ضيق جق شديد، كل فخذك باين وكل ساقك باين وكل جسدك باين، انت هل تظني في نفسك انك رضيتي ربك او انك تزينتي لربك؟ ابدا. ولذلك نقول سبحان الله يا احبائي، هذا الامر امر شديد. المسلم مع نفسه، المسلم في جسده، ازاي لما تيجي بجلس انسان يراعي انه مسلما، يراعي هذا الجسد، ان هذا الجسد ملكا لمن؟ الله. والذي يملك كل ذلك امرك ان انت تستري، يعني تلبسي ثوب تبقى سترك، مش باين حدود عوراتك، مش باين اماكن برزاتك، مبقاش باين الاماكن اللي فيها معروفه للانثى فيها، عشان كده ربنا امرك بالستر. وكوني على ثقه، طالما انك قمت بامر الله سبحانه وتعالى لابد ان ينزل عليك الستر. اللهم استرنا في الدنيا وفي الاخره. ولذلك المفروض الإنسان المسلم لا يتساهل بهذا الأمر أبدا. شوفوا، لا يتساهل بنظافة ثوبه، ولا يتساهل بستر ثوبه، ولا يتساهل بأمر ربي سبحانه وتعالى، إلا إذا كان لم يعي ولم يفهم ماذا يعني أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه. أمر اللي هي الاهتمام بهذه المسائل، شوفوا انظروا الإمام أحمد النسائي عن جابر رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا فرأى رجلا عليه ثياب وسخة، فقال ما كان يجر هذا ما يغسل به ثوبه؟ واحدة تبقى ماشية طبعا الخمار بتاعها فيه متزيت ومش نظيف، أو ثوبها متزيت ومش نظيف، ولو قلت لها تقولي ما أنا كنت هشتغل مرة، لا، اجعلي لك ثوبا لخروجك، واجعلي لك ثوبا إذا جلست في مجالس الناس، لأنه هكذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عشان المسلم يكون دايما إيه؟ لازم يكون نظيف. أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم الكريم أن يظهر الإنسان على الملأ بثياب وسخة ما دام قادرا على غسلها وتنظيفها، إشعارا منه صلوات الله صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أن المسلم دائما يكون نظيف الثوب، حسن المظهر، محبب المنظر. يبقى لما الناس اللي بتقعدي جنب واحدة تصلي جنبها ما تقرفش أو ما تتضايقش أو ما تنفرش، ده الإسلام. ما جاء هذا ما جاء بدنا الجميل. ولذلك كنا سبحان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إن وجد أن يتخذ ثوبين، يبقى عنده ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنتي. يعني بيقول إيه؟ لما يجي الإنسان يوم الجمعة يخلي له ثوبين، خلي له ثوب يعني يلبس يوم الجمعة علشان ديوها الناس تجتمع فيه، وهذا اليوم يوم الجمعة الناس تجتمع فيه في المسجد، فما يصحش إن يجي بنفس الثوب اللي كان لابسه قبل كده وبريحته وبشكله وبصورته عشان يتأذى الناس من هذا الثوب، ولو الناس ما تكلمتش لكن في حقيقة الأمر الناس بتتأذى. ولذلك هنا على المسلم يا أحبائي لابد أن يعلم أن الإسلام يحض أبنائه في كثير من النصوص على النظافة، يريد أن يكون دائما نظيفا، ثوبه طيبا، تفوح من جسده رائحة الطيبة النظيفة. وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم الإسناد عن أنس بن مالك. قال إمام أنس في ذلك ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا في أصبح حسنة ما شممت لعنبر ولا مسك ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحاديث في ذلك كثيرة جدا، يعني في طيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم، في عرقه صلى الله عليه وسلم، منها أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صافح المصافح ظل يومه يجد ريح الطيب في يده، وإذا وضع يده على رأس صبي عرف من بين الصبيان بالرائحة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه، برائحة زكية. ولذلك ذكر البخاري في تاريخه الكبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل لم يمر النبي في طريق ويتبعه أحد إلا عرف أن في ذلك الطريق سلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نام مرة في دار أنس فعرق، فجاءت أم أنس بقارورة تجمع فيها الإيه؟ العرق. فلما سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالت هذا العرق نجعله في طيبنا، نخلطه بالطيب عشان يزداد، وهو من أطيب الطيب. ما أحوجنا إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا إلى معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا هدي النبي لما يقول يعلمنا، يعني في هديه في الشعر، ما يكون عنده الواحد شعر، يعني من هديه صلى الله عليه وسلم إنه يأمرنا برعاية الشعر. أنت امرأة في بيتك تنمي بشعرك في بيتك وإصلاحه وتجميله، التجميل المشروع في الإسلام، مش التجميل اللي بتاعي من دول بناتي، يعني واحدة ست تبقى عايزة تجمل شعرات تقوم صبغاه أزرق ولا صبغاه بنفسي ولا صبغاه دلوقتي أخضر أخضر، نعم ألوان فظيعة يعني عجيبة. لكن شوفوا انظروا إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمرنا بأن الواحد يراعي الشعر في الحديث، في ذلك الحديث من دور الحديث من كان له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه، يعني اللي ما بيكرمش شعره ما بيتبعش هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بتشوفيه ماشي في الشارع وشعره منكوش ومنفوش كده فوق اعرفي ان هو ما بيعرفش هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اكرام الشعر، يعني خلي بالكم بس عشان تراعوا المسائل بتاعه الشعر اليومين دول، قيل اكرام الشعر يكون بتنظيفه وتنشيطه وتطيبه وتحسين شكله وهيئته. انت واخده بالك دلوقتي الشباب بيعملوا ايه؟ ماشيين عكس كل الكلام ده، مراكب زي ما الاخت كده بتقول، الولد بيبقى ماشي وشايل مركب فوق راسه، يهتم بتنظيفه، امر بتنظيفه وتنشيطه يعني سرح شعرك، وتطيبه وتحسين شكله وهيئته. كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الإنسان شعره مرسلا مهملا شعثا منفوشا منفوش. الموضة اللي دول بيعملوها إيه بنات؟ المنفوش، عكس تماما هدي النبي، عكس تماما السنة. ورب يقول في كتابه قل أطيع الله وأطيع الرسول. أين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك قيل بحيث يبدو للأعين كأنه الغول الهائج، يقول كده العلماء، يبدو هذا الذي يفعل في شعره كذا يبدو للأعين كأنه الغول الهائج، وشبه لقبح منظره بالشيطان. وذلك في الحديث الذي رواه الإمام مالك، حديث مرسلا عن عطاء بن يسار قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجل ثائر الشعر واللحية، شعر منكوش وكمان لحيته منكوش، فطبعا لكن متخيلين المنظر، فأشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بيده كأنه يأمره إيه شعرك ده وإيه لحيتك ليه عملها كده، كان يأمره بإصلاح شعره ولحيته ففعل ثم رجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم وهو ثائر الرأس كأنه شيطان؟ وهنا تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المنفوش الشعر بالشيطان تعبيراً عن شدة عناية الإسلام بحفظ المنظر والجمال والهيئة وإنكاره التبذل وقبح المظهر. ما تجيش بعد كده تقولي مش انت اتكلمت عن الجمال واهتمام بالمنظر أدينا لبسه بقى مش... لا، أنا بقولك الجمال إنك ترجعي إلى ربك وتقولي تبت إليك يا رب وندمت على ما فعلت وعزمت على ألا أعود، تصطرحي تتقربي إلى الله بالطاعة. والله لو تقربتي إلى الله بالطاعة لتجدي فتحا في حياتك، والله لو تقربتي إلى الله بأمره ونهي لتجدي كل ما تتمنيه من فتح من الله عز وجل، لأنه ما تقرب إلا أنت إلى الله سبحانه وتعالى شبرا إلا تقرب إليك إيه الله. وشوفي لما تأتي إلى الله سبحانه وتعالى، علشان كده بقول لك حبيبتي في الله كثيرا من النساء، كثيرات من النساء بيبقى عندها خير كتير جواها جدا، لكن ينقصها هي مش واخده بالها من العلم ده، وهي لا تعلم ان الامر ده امر من الله عز وجل، وان امر الله عز وجل علينا الطاعه وعلينا السمع، وعلينا لو ربنا عايز يبارك لنا في حياتنا ويملى بيوتنا خير وسعاده ان الانسان يلتزم مرضات الله عز وجل. ولا تظني ان مرضات الله في العبادات اللي احنا بنقولها، مرضات الله في الصلاه والصوم، لكن مرضات الله ايضا فيما امر به في كتابه، في قوله للنساء ولا يبدين زينتهم. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم دائما تنبيه الى الملاحظه، هذه الملاحظه الجماليه في هيئه الانسان، ما راى رجلا زري الهيئه وشكله مهمل الا امره، او شعره غير مرجل الا امره وانكر عليه ذلك لتقصيره واهماله. ولذلك قيل يقول الامام احمد والنسائي عن جابر قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا كما ذكرت فراى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال ما كان يجد هذا ما يسكن به شعره، شعر المنكوش ده ما لقاش مش يتسرح. يطلب الانسان في اهتمامه بجسده احبائي بحسن الهيئه، يبقى النظافه الشعر، والثالث حسن الهيئه، فالمسلم يعني بلباسه وهندامه. لذلك ترى حسن الهيئة نظيف المظهر في غير مغالاة ولا صرف، ممكن الثوب يبقى هذا الثوب سبحان الله لا في غلو ولا صرف، لكن ثوب نظيف مهندم. ولذلك هنا أمر يعني إذا رأته العين أو إذا رأى نظرت إليك العين، مش لازم يكون لبسك مزين، مش لازم تكون عشان ينزل تنزل عينها عليك يبقى لازم تحطي الأخضر مع الأخضر مع الأصفر مع الأحمر، لا مش هو ده المقصود يا حبيبي. المقصود إنك تلبسي بدون غلو ولا صرف ولا مغالاة، ترتاح العين لرؤيتك وتأنس بك النفوس. لا يغلو الإنسان أو يخرج من بيتي إلا أن يتفقد نفسه دوما قبل خروجه على الناس، ويسأل نفسه هل أنا في ذلك مؤتمرا بأمر ربي؟ هل أنا طائعا طائع لأمر الله سبحانه وتعالى؟ وإذا قيل سبحان الله إذا خرج على قوم، إذا خرج على قوم أو كان في محفل أو كان في، فيقول ربي سبحانه وتعالى شوفوا انظروا يقول في كتابه قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. قال القرطبي في تفسير ذلك، في تفسير هذه الآية، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، قال إيه بقى القرطبي؟ قال روى مكحول عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرونه عند الباب، فخرج يردهم. وفي هكذا يقول المكحول عن عائشة: وفي الدار عقوة من إيه؟ من ماء. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه يستخدمها فين؟ فجعل كما يقول المكحول أو كما يقول القرطبي: فجعل ينظر في ذلك ويسوي ما شعره ويسوي لحيته. فتقول لها ويقول للسيدة عائشة: إذا خرج الرجل إلى أخواني فليهيئ نفسه، فإن الله جميل يحب الجمال. يعني ما تخرجيش بقى وانتي مثلا صاحبتك جايه لك ولا كذا تبقى شعرك ملكوش ولبسك مش عارفه ايه، لا حتى اعتدلي عشان تبقى مظهرك نظيف. اهم حاجه ان يكون مظهرك ايه لائق. ولذلك الاسلام يدعو كل ذلك الى الوسط في كل شيء، وهي نظريه الاعتدال، فلا افراط ولا تفريط. لا يكون الانسان قاعد طول النهار يهتم بزينته ولبسه وزواقه. بعض الناس كده، يعني بعض النساء تبقى كل وقتها ضايعه في ايه، تعمل مش عارفة إيه ماسك على وشها شكله إيه، وتعمل مش عارفة إيه خيار على عينيها، وتعمل على شعرها مش عارفة بتاع حاجة إيه، وتعمل السلطة كلها بقت كل البيت سبحان الله. حط العسل قبل ما نشيل العسل تكون حاطة تانية بصل. في حاجات كتير جدا بتتعمل دلوقتي عجيبة جدا. فينتهي الوقت كله، هو الإنسان فين وقته راح فيه؟ إفراط شديد في نفسي، إفراط شديد في نفسي، الاعتدال في النفس، لا إفراط ولا تفريط. ولذلك يقول ربي: والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولذلك سبحان الله، يعني أراد الإسلام أن يغشو أبنائه المجتمع وهم شامات لا مناظر مؤذية. يقول ده مسلم أو دي مسلمة، تبقى لازم مسلمة. عشان تبقى مسلمة لازم تبقى مش نظيفة، على زين مش مسلمة. يعني مسلمة تبقى لازم ثوبها غير نظيف؟ لا بالعكس، لم يدعو الإسلام إلا إلى النظافة. عشان بس ما تفهموه، ما نفهمش غلط، إن بعض الناس بتظن إن الإسلام يدعو إلى إيه؟ الزهد. يظن أن الزهد إن الإنسان يبقى ماشي هو إيه؟ لا أبدا. الزهد اللي هنتكلم اللي هو كان، لكن الإنسان يكون إيه؟ الزهد في قلبك. عندك الدنيا إيه؟ الزهد في قلبك. إن عندك الدنيا إيه؟ الدنيا في قلبك ولا خلفك ولا تحت رجلك؟ نعم. ولذلك هنا هكذا لا يرضى الإسلام، لا يرضى للمسلم إلا أن يكون لا يكون مؤذيا، أو تقبحه العين، أو تأباه النفوس. فليس للإسلام في ذلك شيء أن يكون الإنسان إذا شوفوا انظروا إلى سبحان الرسول صلى الله عليه وسلم، سيد الزهاد وسيد المتواضعين، لكن كان يلبس اللباس الحسن، وكان يتجمل لأهله ويتجمل لأصحابه بالنظافة. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ولذلك هنا سبحان الله يا جماعة بيقول لك في طبقات ابن سعد عن جندب ابن مكيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم الوفد لبس أحسن ثيابه وأمر أصحابه بذلك. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قدم وفد كندة وعليه حلة يمانية، وعلى أبي بكر وعمر أيضا. يعني برضو أنه كان بيقول إيه، بيعلمنا إيه، إن هذا هو الإسلام، وهذا من المفروض المسلم يعتني بمظهره وبشكله وبثوبه وبنظافته، ما دام التجمل لا يبلغ حد الإفراط الزيادة. ولذلك هذه الزينة الباطلة، إن الإنسان يفضل وقته كله قاعد فين، يبحث عن زينته قدام المرايا، يبحث عن زينته يتطيب أو كذا أو كذا. يعني ولذلك حد ربي سبحانه يقول ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم يدفعنا إلى هذا الأمر، يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ده أمر من الله عز وجل، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ من حرمها؟ أبدا. هنا في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال الرجل اللي هي الكبر، يعني كبر، لا الكبر الكبر السن، لكن الكبر اللي هو الكبر. نعم. فقال رجل: إن رجل يا رسول الله، فقال له بقى إن رجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، يعني أيعد هذا من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر إن الإنسان يبقى إيه؟ نعرفش الحق طبعا. ولذلك فهم الصحابة ذلك الأمر تماما، فكانوا يفعلون ذلك. قيل سبحان الله من فهم الصحابة لذلك ومن تبعهم بإحسان صاروا على هديهم، كان الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. قيل كان الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، الإمام أبي حنيفة حسن الهيئة وحسن السيام وطيب الرائحة، حريصا على ملبسه، بلغ من حرصي على ذلك في إصلاح الشأن وتحسين الأمر أنه كان يحث الناس على ذلك حتى نكون شامة وسط الناس، لأن الناس بعض الناس دلوقتي بتظن الإسلام تهولة. بالضبط كده حضرتك جبتي الأمر الملخص، يعني إن الإنسان يبقى إيه من لا مش بالدرجة دي، فيبالغ في ذلك. لكن شوفوا انظروا الإمام أبي حنيفة ماذا فعل، حرص على إصلاح الشأن والاهتمام به، حتى جاءه أحد بلسائه في ثياب رثة فانفرض به. تعرف ممكن جدا يدخل عليك واحد ثيابه إيه مش نظيفة، قاصرة، ريحتها مش طيبة، فأخذ الإمام أبي حنيفة على جنب وقال للرجل، يعني انفرض به وقال لك، وسأل هذا الرجل رأى ذات يوم من جلسائي في ثياب رصة فانفرض به وقدم إليه وقال له ثيابك رصة، إذن يعني أنت ما عندكش إمكانية لذلك، وأعطاه 1000 درهم ليصلح بها هيئته، 1000 درهم. فقال له الرجل، اداله 100 فلوس وقال له، فقال له الرجل قال له اتفضل الفلوس دي ما دام هيئتك كده يبقى انت مش ما عندكش امكانيات. فقال له لا والله يا امام عندي. فقال له الرجل اني موسر عندي ما املك، ده انا في نعمه وفي نعمه ولا احتاج الى هذا المال الذي تعطيني اياه. فقال له ابي حنيفه معاتبا اما بلغك الحديث ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، فينبغي لك أن تغير حالك حتى لا يغتم بك صديقك. قال له نظف نفسك، تقعد إزاي جنب الناس كده؟ هذا هو الدين يا جماعة، ديننا جميل، يدعو للتبسم، يدعو لحسن لنظافة المظهر، يدعو لنظافة القلب، يدعو لنظافة الظاهر، يدعو لنظافة الباطن. ولذلك هذه من الفطرة الإنسانية مما حبب يعني حببنا الإسلام فيه، ولذلك قالك سنن الفطرة وتنظافة الأظافر ونظافة الشعر ونظافة البراجم كل هذا من الفطرة التي يدعو إليها الإسلام. ولذلك كان لابد للمسلم أن يفعل ذلك دون مغالاه في التزين، دون إفراط أو تفريط، إلى حد أن يختل التوازن بذلك، ولا يغيب عن بالي أن الإسلام الذي حض على التزين والاهتمام بالمظهر وأخذ الزينة عند كل مسجد هو الذي حد أيضا من الإفراط والمبالغة في الزينة. ولذلك هنا يقول النبي مفرط في الزينة عن إيه؟ يعني مثلا واحدة كل اهتمامها الزينة، كل اهتمام تقول لك أنا فلوسي كله رايح على إني إيه؟ بجيب أحدث حاجة وأجيب إيه وأحوش كذا وأجيب كذا وكذا. نقول لها لا يدعو الإسلام إلى ذلك، يدعو للنظافة، يدعو لحسن المظهر بالاعتدال. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. شوفي تعيسة كل دول لأنه اهتمامه كله بإيه؟ بالدنيا، لا مش بالنظافة، ما احنا عايزين نهتم بالنظافة يعني بالمظاهر، بالمظاهر أحسنتي بالمظاهر. النقطة الأولى قلنا اللي هو جسمه، اهتمام المسلم مع نفسه الأول، قلنا مع ربه، الثانية مع نفسه، أول واحدة في الثانية اللي هي إيه؟ في أول واحدة اللي هي إيه؟ مع جسمه بيعمل معاه إيه؟ هو يعمل إيه؟ الثانية اهتمام المسلم بعقله، يفضل ياكل ويشرب وينام وما يفكرش في كده، في انه يزكي عقله، يجتهد في التعلم، يعتقد المسلم ان تعهد العقل بالعلم، العلم عند المسلم فريضه وشرف، لازم يعرف ان العلم عند المسلم اللي لازم الانسان يجي يتعلم، اللي ما تعلمش لازم يتعلم، لانه يكون على يقين ان العلم عند المسلم فريضه وشرف. استخدام العقل في كشف آلاء الله في ذلك الكون فريضة، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث إنه طلب العلم لا عندنا إيه، وقل رب زدني علما، ما قالش زدني مال ولا زدني، لكن زدني علما، لأن العلم هو اللي هيخليك تميزي، العلم هو اللي هيخليك شوفي سبحان الله يا بناتي، العلم اللي هيخليك تاكلي القدر الكامل وتاكلي إيه وما تاكليش إيه، وإيه اللي تلبسيه وإيه اللي مش ممكن تلبسيه، وإيه اللي ممكن تقوليه وإيه اللي مش ممكن تقوليه، وإيه اللي المفروض تقضي فيه وقتك وإيه المفروض اللي أنت ما تقضيش فيه وقتك، يعني بينظم كل حياتك ولذلك هنا من هنا كان فرضا عليه أن يقبل على تعهد عقله بالعلم. العقل خالي يقولوا إيه مثلا، لو إنسان تافه كده يقولوا عليه إيه؟ عقله فاضي، يعني ما عندوش علم. والعقل الخالي عقل خالي خالي من إيه؟ من العلم. ولذلك المسلم لابد أن يكون يتعلم، يعني يبحث في العلم ويعلم أنه كلما ازداد علما كلما ازداد خشية. تجري كلما الإنسان يتعلم كلما تجري أكثر خشية لله. إنما يخشى الله، الشاهد في كتاب الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. فما يخشى الله حق خشيتي إلا الذين استنارت عقولهم بالعلم. مش ممكن أبدا تجد الإنسان اللي استنار عقله بالعلم تجري خايف، إنما تلاقي الإنسان اللي ما عندوش علم أبدا ولا يبالي، يقبل على المعصية ولا يبالي فيضل. ولذلك هنا سبحان الله أثنى ربي عليهم فقال ربي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يتذكر أولو الألباب. شوفي مين يستوي، اللي يعمل، اللي عنده علم، ولا الخالي من العلم. لذلك هنا قيل سبحان الله جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال له يا رسول الله إني جئت أطلب العلم. جاء المسجد زيه كده وقال له الرسول يا رسول الله أنا جاي عشان أتعلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا لطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها. أنت وانت جالسة في مجلسك دلوقتي تحفك الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضها بعضا تبقى تحفك، ويركب بعضها بعضا حتى يبلغ عنان السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب هذا الذي طالب العلم. هنا في يعني سبحان الله النصوص والشواهد على فضل العلم والترغيب في العلم في طلبه كثيرة، العلم الشرعي مقصودي. ومن هنا كان المسلم الحق لابد أن يكون عالما أو متعلما. طول ما أنت شايفة البنت بتتعلم أو أنت بتتعلمي أو أنت بتحضري أو أنت بتسمعي، يمكن تسمعي شيء أنت ما كنتيش واخدة بالك منه، يمكن بتسمعي شيء أنت سمعتيه لكن نسيتي. ربي سبحانه وتعالى يقول وذكر، فإن الذكر تنفع، مش تنفع المؤمنين، هتنتفعي. ولذلك إذا فتح قلبك لحب العلم هتزيدي هتسعدي. ما يسعد الإنسان يا بناتي قد ما الإنسان يكون دايما قال إيه حتى المحبرة، المحبرة حتى الإيه، المحبرة حتى يعني تتنك تتعلم العلم لحد ما الإنسان يصل إلى قبره. ولذلك النصوص في ذلك بطلب العلم قيل طلب العلم مستمرا حتى الممات لابد المسلم أنه يتعلم. قيل وليس التعلم الحق أن تحصل على شهادة عالية تحقق لها موردا ماليا تضمن عيش الراضي ثم تطوى صفحتك بعد ذلك، بل التعلم الحق أن تستمر في مطالعتك وتزداد يوما علما بعد يوم وتقول وقل ربي زدني علما. كان ذلك هدف السلف الصالح، كان دائما في استزادة من التعلم ومتابعة التحصيل، ولذلك دائما كانوا في خشية من الله عز وجل. كوني على ثقة أنك كلما تعلمتي كلما زادت خشيتك، كلما حسيتي في نفسك في تقصير في نفسك أنت مقصرة، مهما عملتي أنت مقصرة في حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت من الأقوال الرائعة فيما رواه في أمر العلم، يعني يقول من الأقوال الرائعة في ذلك ما رواه الإمام ابن عبد البر قيل في ذلك الأمر قال لا تزال عالما ما لا تزال عالما ما كنت متعلما. ما زال أنت يعني أنت طالما أنت جاي تتعلمي يبقى أنت عالم. ما لا تزال عالما ما كنت متعلما، فإذا استغنيت عن التعلم كنت جاهلا قاعدة في بيتك أو مش عارفة إيه ومش عايزة تتعلمي. ولذلك تجدي سبحان الله ما تجدي إنسان يبعد عن العلم إلا ما تجديه جاهل، وتجديه سبحان الله يعني مقصر في حق الله عز وجل في حق أمر الله سبحانه وتعالى. شوفوا الإمام مالك ماذا يقول الإمام مالك في التعلم، يقول لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم أن يترك التعلم. يعني عندك فرصة إن أنت تنزلي تتعلمي وعندك رجلين وعندك صحة وعندك قدرة إن أنت تيجي تتعلمي. فبيقول في ذلك الإمام مالك رضي الله عنه لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم أن يترك التعليم، وكذلك التعلم. وقيل للإمام عبد الله بن المبارك إلى متى نطلب العلم يا إمام؟ قال حتى الممات ولعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد، يمكن لسه الكلمة اللي أنت هتنتفع بها ما جاتش بعد. قيل لما سئل الإمام أبو عمرو بن العلاء فقيل له: حتى متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ لحد إمتى؟ لحد إمتى نتعلم؟ قال: ما دام تحسن به الحياة، يعني طالما أنت في الدنيا عايش، طالما أنت عايشة روح اتعلمي. ولذلك هنا انظروا ما أجمل جواب الإمام سفيان بن عيينة حين قيل له: من أحوج الناس إلى طلب العلم يا إمام؟ قال: أعلمهم. قيل: ولماذا؟ قال: لأن الخطأ منه أقبح. يعني لازم الإنسان يبقى دايما ولذلك هنا قيل: سبحان الله، شوفوا انظروا إلى حبهم للتعلم وعدم استحياءهم أنهم يتعلموا من الأصغر منهم. قيل: هذا الإمام فخر الدين الرازي مفسر الكبير اللي أنتوا عارفينه في التصانيف يعني، وكان إماما في عصره. قيل: أتاه من الشهرة العلمية وبعض الصيت ما جعل طلبة العلم يأتون إليه من كل مكان يعني، فذهب مجلسا سفر فلقى طالبا أديبا عالم بالأنساب، وما كانش هو عنده العلم ده، وكان أسكن في يعني كان لا يبلغ 20، والإمام هذا بلغ من العمر ما بلغ. فلما آنس الإمام فخر الدين الرازي من هذا الطالب تمكنه من علم الأنساب، فقال له: يا بني، إني لأحسن هذا العلم. طلب منه أن يجلس بين يديه فيعلمه ويكون هو في مقام العلم طالب، وهذا الابن الذي ابن 20 هو المعلم. لم ينقص الإمام ذلك. ولذلك لابد أن يتعلم الإنسان وأن يكون المسلم متقنا لما تعلمه، من الأشياء التي لابد أن الإنسان يراعيها أنه يكون متقنا لما تعلمه ومتقنا لما يعلمه. وأول ما ينبغي للمسلم قيل أن يتقنه كتاب الله عز وجل، تجتهد فيه. قيل: ولا يكتفي أبدا في تلاوته، لكن تلاوة وتجويد وتفسير، ثم يعلم بالعلوم الحديث، ثم يتعلم فقه، ثم يتعلم سيرة، ثم يتعلم أخبار الصحابة رضوان الله عليهم، ثم يتخصص في شيء ويكون ملما باللغة العربية عشان لما يقرأ القرآن يبقى متقنا لقراءة اللغة العربية لقراءة القرآن، ويتقنا ما كان متخصصا فيه. افرض واحدة متخصصة في القراءات مثلا أو متخصصة في تعليم القرآن، يبقى تكون متقنة مخلصة مؤدية ما تؤديه على أكمل وجه ولو أجهلها ذلك الأمر. طالما جلست لتعلم يبقى المفروض أنها تتقي الله فيما هذا المجلس الذي جلسته. ولذلك فلا تدخل وسعا في الإحاطة بكل ما يتعلق بهذا العلم الذي تعلمه. يعني لو واحد قاعد يعلم شيء لابد أن يأتي يبذل قصارى جهده ولا يدخل وسعا في الإحاطة بكل ما كتب عن هذا العلم الذي يعلمه، فيبقى دوما قيل يبقى دوما عقله بالجديد، يعني عقله دايما يبقى ايه متجدد، فيزداد دائما. ولذلك لابد ان يتعلم او يتقرب الى الله سبحانه وتعالى ويبتغي مع كل ذلك العلم مرضات الله عز وجل، فيكون مخلصا في ذلك الامر متقربا الى الله سبحانه وتعالى. واما الثالثه الثانيه اللي هي الايه قلنا اللي هي ايه قلنا عقله ينمي بالعلم، وأما الثالثة روحه بقى يعمل إيه في روحه بقى؟ لا ينسى المسلم الحق أن يتعهد كما بنى يعني تكلمنا عن جسده اهتمامه به ونظفته وكذا وكذا، لا ينسى أن يكون له عقلا على علم وعلى فهم الشريعة وفهم ذلك الدين وفهم ما أمر ربي سبحانه وتعالى به، ويسقل بعد ذلك نفسه روحه بأهم شيء العبادة. لما تيجي تسألي إنسان أو أي إنسان مثلا كده تقول لها إيه أصعب حاجة في حياتك، يختلف الرد من واحد للتاني. واحدة مثلا تقول أصعب حاجة في حياتي مثلا وديني في حتة كده فسحة جميلة تفسح فيها وهتيجي فيها أكل جميل وكده متعة تبقى كده أقصى متعة. واحدة تانية تقول إيه مجلس علم أتلقى أطاير القول عني، مجلس علم أرتع في رياض الجنة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أو إنك أو واحدة تقول تانية تقول إيه أجمل وقت في حياتي عندما أقوم من الليل وأختلي بالله عز وجل. كل واحدة على حسب ما في قلبها وما في ما في قلبها وعلاقتها بالله. كل ما زادت علاقتك بربك كلما صقلت روحك بالعبادة، كلما زادت العلاقة بينك وبين الله كلما صقلت روحك بالعبادة. من هنا كان لزاما على المسلم أن يهتم بروحه، لأن زي ما الجسد بنأكله ونشربه والجسد برضو بننعشه بالنظافة، بننعش الحياة الروح بالعبادة. ولذلك فتقبل يقبل الإنسان يسقل الإنسان نفسه بالعبادة ومراقبته لله والإقبال على أمر الله سبحانه وتعالى، متيقنا أن هناك حبل للشيطان يريد أن يتصيد فيها وسوسة. فإذا كان هذا العابد مسه طائف من الشيطان تذكر، فدايما يكون على إيه؟ وصال بالله عز وجل، لأنه يعلم أن المؤمن التقي رباطه بالله قوي. يمس طائف من الشيطان ممكن يمس طائف من الشيطان، لكن دايما عنده بصيرة وعنده تذكر وعنده وعي. ما أن يمس طائف الذين في هؤلاء حلو إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر، فإذا هم بصيرون يعرف لا غلط. ولذلك هنا قيل لهذا كان سبحان الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله كيف نجدد إيماننا؟ قال اكثروا من قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله يفهم الإنسان معناها، يمتلئ قلبه بها، يمتلئ قلبه بمحبة الله عز وجل، يستعين على تقوية روحه وإصلاح نفسه بدروب العبادة، كل أنواع العبادة. تقولي تحدي نفسك يا رب رزقني إني ما فوت صلاة الضحى، يا رب رزقني إني ما فوت أبداً صلاة قيام الليل، يا رب رزقني إني لا أفوت أبداً وردي من القرآن، يا رب ولا أفوت أبداً أذكار الصباح وأذكار المساء، واللي هي العبادات الجميلة التي يكون فيها حضور للقلب وإخبات، كتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، كتدبر القرآن، كالخشوع، كالتذكر، كحضور الذهن، كألوان الرياضات النفسية بالعبادة، بحيث تصبح العبادة هي سجية في حياتك طبيعية، تصبح العبادة طبيعية مستقل عليك أن أنت تصحي تستيقظي في الليل البهيم عشان تقومي تصلي، مستقل عليك، مستقل عليك أن أنت تقومي تطلعي من فراشك علشان تروحي تتوضي وتقومي عليك تصلي، مستقل عليك أن أنت عندك ورد من القرآن لأنها أصبحت العبادة عندك إيه؟ أصبحت مش هقول لك هي عادة، أصبحت هي نفسك، هي الهواء اللي أنت بتتنفسيه، اللي أنت لو حرمتيه هتموتي. لو أنت فقدتي هذه العبادة كأنك فقدتي أهلك ومالك وولدك بكل شيء، بحيث تصبح ديدنته وعاداته وسجاياه التي لا فكاك عنها ولا انفصام عنها، وبذلك يرق شعوره وتتيقظ حواسه. فإذا هو غالب الأحيان يقظ منتبها مراقبا لله سبحانه وتعالى في السر والعلن، مستحضر خشية الله في كل وقت، والمراقبة في كل وقت في نفسه وفي تعامله مع الخلق، لا يحيد عن الحق أبدا لأن الحق دايما أمامه، لا ينحرف عن الجادة أبدا السبيل ماشي وإلا واستقام على الطريقة، يلزم الرفيق الصالح ومجالس الإيمان عند لزوم ليهم لأنه يعلم أن دي رياض الجنة في الأرض. يستعين المسلم أيضا على بلوغ المرتقى بالرفيق الصالح الذي يتواصى بالحق ويتواصى بالصبر ويكثر من مجالس الإيمان الروحية التي يكثر فيها ذكر الله فتحيا بها القلوب وتبور فيها أحاديث عن الإسلام وفي عظمة الإسلام وفي تربية الفرد وفي تربية الأسرة وفي تربية الجماعة، وعلم أن يعلم أن الله عز وجل القهار لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى لا في الأرض ولا في السماء، يتعرف على عظمة ربي ويتعرف على الذي خلقه ويتعرف تسقل نفسه ويصفو قلبه وتخالط كان الإنسان كل بشاشة هذا الإيمان. ولهذا كان قيل سبحان الله لما كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال إذا لقي الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يقول له تعالى نؤمن بربنا، تعالى نؤمن بربنا ساعة، تعالوا نجدد الإيمان. ويبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله بن رواحة إنه كان يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة. مجالس الذكر تتباهى بها الملائكة. اللهم اجعلنا من أحبها. وكان الخليفة الراشد سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه ينتزع نفسه من شواغل الخلافة ويأخذ بيد الرجل والرجلين فيقول لهم مش يبقى الواحدة عندها إيه؟ عندها فصحة ولا مجلس علم؟ لا وانا هنكد نفسي روح بقى مجلس علم يعود يقول بقى حرام وحلال وهديق بقى وجاي لك فصحة تانية روح يشغل فصحة تقول كده هي تقول كده. وواحد تاني من الصحابة يقول إيه؟ تعالى بنا تعالى نؤمن بربنا ساعة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يدعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يرحم الله ابن رواحة إنه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة. يا حبيبتي أتحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة أم تحب المجالس التي تتباهى بها الشياطين؟ كان الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه ينتزع نفسه من شواغل الدنيا ويأخذ بيد الرجل والرجلين فيقول قم بنا نزداد إيمانا. لهم يلا تعالوا نزل عمر سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه فيذكرون الله عز وجل. ولذلك سبحان الله على الرغم أنه كان سيدنا عمر بما فيه من حس ومن تقوى من صلاح ورسن عبادة كانت دائما يحتوي إلى جلاء النفس بين الحين والحين ولا يجلي النفس إلا سماع الذكر مجالس الذكر يعني. فيختلس من الساعات ومن أرهاق الدنيا وضرورات الحياة ليفرق لترويح قلبه وجلاء وتصفية روحه بمجالس الذكر. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لأصحابه وهم يمشون اجلسوا بنا نؤمن ساعة يعني تعالوا كده نذكر ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك فالمسلم المسؤول عن تقوية روحه وتزكية نفسه ودفعه دائما إلى أعلى المراتب وتذكر قول ربي سبحانه وتعالى والبعد عن الانتكاس إلى أدنى المراتب ونفس وما سواها أعلمها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولذلك فالمسلم دائما يحب اختيار أن يحسن اختيار الأخلاء الصحبة. الصحبة أجمل شيء أن يكون لك صحبة حتى إذا نظرت إليهم كده يذكرك بالله. صحبة الصلاح، صحبة التقوى، صحبة تخشى الله، صحبة تعين على تقوى الله، صحبة تأخذ بيدك إلى الجنة. ولذلك رفاق والبعد عن رفاق السوء. صحبتك اللي دايما بتقوليش معها إلا في الغيبة والنميمة والسوء وكذا وكذا والبعد عن الله عز وجل يسمى هؤلاء شياطين الإنس. والبعد عن مجالس الفحش والمعصية التي يظلم فيها النفس ويصدأ فيها القلب. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون إيه ولا تعد عناك. يعني يلزم هؤلاء يكثر من ترديد الصيغ والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ترديد الصيغ اللي هي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه تربط الإنسان وتقوي روحه وتربطه بالله سبحانه وتعالى اللي هي أذكار المساء وأذكار الصباح. يتعلم بقى ما عندوش يمسك كتاب ويقرأ من هذا الكتاب أذكار لحد ما ربنا يمن عليه ويحفظهم فيكتب له الخير وهو سعيد النفس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بداية معلم الصحابة الكرام هذه الأدعية وحضهم على قولها في الأوقات اللي هي الموظفة والأوقات اللي هي في كل الأوقات. ولذلك قيل المسلم التقي الواعي يحرص على تعلم ما ينفعه المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم تأثير برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابته يرددها ويقولها في كل موطن من المواطن. هذه رياضة الروح يا أحبائي رياض من رياض الجنة. أرواح الجيل الأول من الصحابة الغر الميامن سقلت أرواحهم بهذا الذكر وصرنا على دبهم كما يفعلون. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم يا رب العالمين وأن يرزقني وإياكم طاعة الله سبحانه وتعالى. اللهم زدنا علما ورحمة الصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة الجنة النعيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم صل وسلم وبارك. ما ربنا سبحانه وتعالى في قلوبنا طاعة حبيب علينا الإيمان زي ما في قلوبنا عسى أن نكون قطوة ومستوى حسنة تتأسى بنا يا رب العالمين. السلام عليكم.